أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان داء العجب لفضيلة الشيخ محمود الدوسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، تكمن أهمية هذا الموضوع موضوع العجب، وهو من أعمال القلوب، أنه يهم جميع أفراد المجتمع ذكورا ونساء، كبارا وصغارا، الطائعين منهم وكذلك والعاصين. هذا على سبيل العموم، وعلى سبيل الخصوص فهو موجه إلى المعجبين بجمالهم أو بذكائهم أو بفطنتهم أو بأجسامهم أو بأنسابهم أو بأموالهم وثرواتهم وأرصدتهم ومناصبهم، أو المعجبين بأولادهم وعشائرهم وقبائلهم. وأخص من ذلك وأخص أيضا من ذلك فهو يخاطب، لا بل يدقق في أحوال الصالحين والصالحات، وأخص منهم أهل العلم في علمهم وأثر ذلك العلم عليهم. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، فهو بمعنى آخر تربية للجميع، المتحدث والمستمعين. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جاء في لطائف المعارف: وإني لكثير الإسراف على نفسي غير محكم لكثير من أمري. وهذا ليس اعتذارا باردا، بل قال صلى الله عليه وسلم: اغفر لي ذنبي كله، أو قال: اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي. ولو أن المرء، يا أيها الأحبة، لو أن المرء لا يعظ حتى يحكم نفسه لتواكل الخير، ولا رفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا لاستحلت المحارم، وقل الواعظون والساعون لله عز وجل في النصيحة في الأرض، والشيطان وأعوانه يودون أن لا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا جميعا سواء السبيل. اللهم اهدني وسددني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. نعوذ بك يا ربنا من هؤلاء الأربع. أيها الأحبة، ينبغي على المسلم إذا شرع في الطاعة خصوصا، وأي عمل نافع عموما، أن يطالع منة الله عز وجل عليه وتوفيقه له، وأنه بالله سبحانه وتعالى لا بنفسه ولا بحوله ولا بقوته، بل الله عز وجل هو الذي أنشأ له السمع والبصر والفؤاد والجوارح، وهو تعالى الذي يسر له الطاعة واصطفاه ووفقه لذلك. فإذا لم يغب هذا الأمر عن نظره لم يأته العجب. كيف يأتي العجب للإنسان؟ يأتيه العجب إذا نسى نفسه في العمل الصالح، وغاب عن مشاهدة فضل الله عز وجل ومنته وتوفيقه وإعانته. فإذا غاب هذا الأمر عن نظره وثبت نفسه عياذا بالله وقامت مقام الدعوة والأنا، فوقع العجب في نفسه وأفسد عليه الطاعة. فأحيانا، وهذا من شؤم العجب، يحال بينه وبين إتمام الطاعة فتقطع عليه، ويكون ذلك رحمة به حتى لا يغيب عن مشاهدة منة الله وتوفيقه. وأحيانا أخرى تتم له الطاعة ولكن لا تكون لها ثمرة، لا تكون لها ثمرة، وإن أثمرت أثمرت ثمرة ضعيفة لا تحصل المقصود. وأحيانا يكون ضررها عليه، ضرر من؟ ضرر الطاعة. تتعجبون من ذلك؟ نعم، يكون ضرر الطاعة عليه أعظم من انتفاعه بها، فتتولد منها مفاسد متنوعة بحسب غياب مشاهدة توفيق الله ومنته عليه ورؤية نفسه في العمل عياذا بالله. ومن هذا الموضع يصلح الله عز وجل طاعات عبده، يصلح عز وجل طاعات عبده ويعظم ثمرتها أو يفسدها عليه ويمنعه ثمرتها. فلا شيء أفسد للأعمال من العجب عياذا بالله ورؤية النفس. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته في كل ما يقوله ويفعله، فلا يعجب به، ثم أشهده تقصيره في هذا العمل وأنه لا يرضى لربه عز وجل به، فيتوب إليه منه ويستغفره، بل ويستحي أن يطلب أجرا عليه. وإذا لم يشهده ذلك وغيبه عنه ورأى نفسه في هذا العمل ورآه بعين القبول والرضا عياذا بالله، لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا. إذن فالخلاصة، الموفق هو الذي يعمل الطاعة لوجه الله عز وجل مشاهدا فضل الله عز وجل ومنته، مستحيا منه تعالى إذ لم يوفيه حقه. والجاهل الجاهل يعمل العمل لحظ نفسه وهواه، ناظرا إلى نفسه مانا على ربه بعمله عياذا بالله. فهذا أيها الأحبة تمهيد لهذا الموضوع، موضوع العجب. فما هو يا ترى هذا العجب؟ وما هو حكمه؟ وهل ورد له ذكر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تعامل معه سلفنا الصالح؟ وله أسباب، فما هي أسبابه؟ وله أنواع، فما هي أنواعه ومظاهره؟ وما عاقبته؟ وكيف يكون العلاج؟ ومن هم أعظم المعجبين إثما؟ وأخيرا، نماذج من الهالكين بالعجب والناجين بالتواضع. أما تعريف العجب، قال في اللسان: العجب هو الزهو، ورجل معجب أي مزهو بما يكون منه حسنا أو قبيحا. قال الغزالي رحمه الله: العجب هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم. وقد سئل ابن المبارك رحمه الله عن العجب فقال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. ثم قال: لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. أما حكمه فالجميع يعلم أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، وعده جماعة من العلماء من الشرك الذي يحبط العمل عياذا بالله. وهناك علاقة بين العجب والرياء، فما هي هذه العلاقة بين العجب والرياء؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كثيرا ما يقرن الرياء بالعجب، فالرياء من باب الإشراك بالناس أي بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا هو حال المتكبر. ما معنى هذا الكلام؟ المرائي يقول: لا يحقق قول الله عز وجل إياك نعبد، كأنه يعبد الناس والعياذ بالله ولم يعبد الله عز وجل. والمعجب لا يحقق قول الله عز وجل وإياك نستعين، كأنه يستعين بنفسه لا يستعين بالله عز وجل في هذا العمل. قال: فمن حقق قوله إياك نعبد خرج عن الرياء، ومن حقق قوله وإياك نستعين خرج عن الإعجاب. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أسماه العلامة الشوكاني رحمه الله هو أي العجب والحسد والكبر والرياء ومحبة الثناء، أسماها جميعا الطواغيت الباطنة والأصنام المستورة. لماذا؟ لأنها من أعمال القلوب، لا أحد يعلم ما هي نية الإنسان في قوله أو عمله إلا الله عز وجل خالقه وخالق قلبه. أما الأمر الثالث فروق لا بد منها قبل الدخول في ثنايا الموضوع. قد يخفى على بعض الناس الفرق بين خلق حميد وآخر وخلق ذميم وآخر، وربما سعى المرء في تحصيل خلق حميد فخالطه خلق ذميم دون أن يشعر بذلك. فمثلا على سبيل المثال هناك فرق بين العجب والكبر، فما هو هذا الفرق بين العجب والكبر؟ الفرق بينهما أن العجب باطن يعني في الداخل مستور ما أحد يعلم به، والكبر والخيلاء والتعاظم في الظاهر يظهر على الجوارح يظهر على اللسان وهكذا. العجب من أعمال القلوب الباطنة، فهو إذن من الأعمال التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. فإذا ظهرت آثار هذا العجب الباطن على الجوارح ظهر الكبر بالاختيار في المشي مثلا أو غمط الناس أو رد الحق ونحو ذلك، فيسمى هذا الظاهر على الجوارح كبرا وخيلاء. الفرق الثاني بينهما أن العجب هو سبب الكبر، يعني أي إنسان تكبر فهو في الحقيقة معجبا بنفسه، وهذا العجب أدى إلى الكبر والفخر والتعاظم والمنع عياذا بالله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يقول الغزالي رحمه الله والمن نتيجة استعظام الصدقة، واستعظام العمل هو العجب. كذلك أيضا هناك فرق بين المهابة والكبر، فما هو الفرق بينهما؟ المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله عز وجل ومحبته وإجلاله، فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور ونزلت عليه السكينة وألبس رداء الهيبة، يعني صاحب الهيبة ألبس رداء الهيبة فاكتسى وجهه الحلاوة فأخذ بمجامع القلوب فحنت إليه الأفئدة وقرت به العيون، فكلامه نور ومدخله نور ومخرجه نور، إن سكت علاه الوقار وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع. أما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي من قلب عياذا بالله قد امتلأ بالجهل والظلم، ترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت، فنظره إلى الناس شذر ومشيه بينهم تبختر، لا يبدأ من لقيه بالسلام هذا المتكبر، وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه، لا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس ويرى فضله عليهم ولا يرى فضل الناس عليه ويرى فضله عليهم، فلا يزداد هذا من الله عز وجل إلا بعدا ومن الناس إلا صغارا وبغضا له عياذا بالله. أما الأمر الرابع العجب في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف، لقد ذم الله عز وجل العجب والكبر في مواضع كثيرة من كتابه، بل ذم كل جبار متكبر معجب بنفسه مختال فخور. قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقال لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. قال السعدي رحمه الله بل يبغضهم هؤلاء المستكبرون، بل يبغضهم أشد البغض وسيجازيهم من جنس عملهم. وقال أيضا عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال بعض السلف أول ذنب عصي الله به الكبر، فمن استكبر على الحق كما فعل إبليس لم ينفعه إيمانه. وقال الله عز وجل ولا تمنن تستكثر. قال ابن كيسان لا تستكثر عملا فتراه من نفسك، إنما عملك منة من الله عليك إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته. الأصل أن الإنسان قد يعجب بما يوفق إليه من عمل، والعمل الذي يصيب فيه يعجب فيه، لكن أيضا قد يخطئ الإنسان في عمل وفي قول وفي رأي ومع ذلك معجب بهذا القول أو العمل الذي أخطأ فيه. قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها الأحبة، لقد ورد ذكر العجب أيضا في السنة المطهرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما عند مسلم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما علاقة هذا الحديث في موضوع العجب؟ يقول ابن رجب رحمه الله: وقد قيل، أي في المعنى، إن المراد أعم من ذلك، وهو أنه، أي عز وجل، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا من الأموال، أي لا يقبل من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. أما نقول في التحيات: التحيات لله والصلوات والطيبات، أي أن الأفعال والأقوال الطيبات لله عز وجل. فمعنى الحديث إذن: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أن الله تعالى طيب في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، وأنه لا يليق به إلا الطيب من الأقوال والأفعال الصادرة من خلقه. إذن ما الذي يقبله الله عز وجل ويرفعه إليه؟ ما كان طيبا صالحا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يصعد إلى الله القول الطيب الذي ليس فيه رياء ولا سمعة ولا إعجاب، وكذلك العمل الصالح الذي خلص من هذه المفسدات. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ذما العجب: بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي قد أعجبته جمته. الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، يعني شعره طويل أعجب بشعره. قد أعجبته جمته وبرده إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، أي يغوص في الأرض إلى قيام الساعة عياذا بالله. أخرجه البخاري ومسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب. العجب أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن. وقال أيضا: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، يعني معجب بعمله ويذم غيره. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. أخرجه البخاري ومسلم. ما هي العلاقة بين العجب وبين تمني لقاء العدو؟ قال جماعة من أهل العلم: إنما نهي عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو، وكل ذلك يخالف الاحتياط والأخذ بالحزم. يعني الذي يتمنى لقاء العدو كأنه معجب بنفسه، كأن هذه النفس هي التي ستنصره على عدوه. كيف كان السلف الصالح رحمهم الله يتعاملون مع العجب والمعجبين، وكيف كانت نظرتهم لذلك؟ لقد كثر تحذير السلف الصالح رحمهم الله من العجب، وكان لهم مع هذا الداء العظيم أحوال وأقوال سطرها لنا التاريخ في سفر الخلود بحروف من نور. فمن هذه الدرر والأحوال ما قاله خليفة المسلمين الأول أبو بكر رضي الله عنه، قال: لا تحقرن أحدا من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. نعم، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. وبعضهم يحتقر يعني ضعاف المسلمين، يقول: هذا هندي، هذا باكستاني، هذا أفريقي، هذا مثلا يعمل في البلدية يكنس الشوارع والعياذ بالله، يحتقر المسلمين. فإن صغير المسلمين عند الله كبير. فإن صغير المسلمين عند الله كبير. وقد يكون من هؤلاء الضعاف من أقسم من هو يعني من أقسم على الله لأبره، فإن صغير المسلمين عند الله ضعيف كبير. وقال عمر رضي الله عنه: إن الرجل إذا تواضع لله رفع الله حكمته أي شأنه، وقال انتعش نعشك الله أي انهض وانشط وتقوى، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس كبير. وإذا تكبر العبد وعدا طوره يعني تعدى حدوده وهصه الله إلى الأرض أي رماه رميا عنيفا وضرب به الأرض وقال أخسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس صغير. ورأى محمد بن واسع رحمه الله رأى ولده يختال، فدعاه وقال له: تأمل كيف يؤدب الوالد ولده. قال له يعني الولد معدم يتمخطل بنفسه مختال، فقال له الوالد: أتدري من أنت؟ أما أمك فاشتريتها 200 درهم، يعني أمه أمه، هذا الذي يتبختر الولد أمه أمه، أمك اشتريتها 200 درهم. يقول له: وأما أبوك، يقول عن نفسه: فلا أكثر الله في المسلمين مثله، بل والله كثر الله في المسلمين مثله. فقد كان رحمه الله محمد بن واسع كان أفضل أهل البصرة رحمه الله. يعني أحيانا الأبناء أو الزوجات أو حتى الأصحاب ربما يأتيهم شيء من العجب أو الكبر أو الخيلاء، فطيب لو يعني الإنسان لو ما ترك هذه الأقوال أو الأفعال حتى يؤنبهم عليها بالتي هي أحسن، يذكرهم بالله عز وجل حتى لا يقع هذا الداء في نفوسهم. قالت عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات التواضع. قيل لها رضي الله عنها: متى يكون الرجل مسيئا؟ قالت: إذا ظن أنه محسن. وفي حديث قصة الإفك المشهورة قالت رضي الله عنها يعني تواضعا منها لله عز وجل واعترافا بفضله ومنته في أنه بين للناس براءتها، قالت بعد نزول براءتها: والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. يقول يعني غاية ما كنت يعني أرجوه رؤيا يبين فيها براءتي والحمد لله رضي الله عنها. ولكن بصدقها وصبرها وتواضعها آيات أنزلت، 18 آية في قصة الإفك في سورة النور تتلى إلى قيام الساعة، فهذا جزاء المتواضعين والمخلصين والمخبتين عند الله عز وجل، وما عنده أي يوم القيامة في جنتي ودار كرامتي أعظم وأعظم. قال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. الإنسان إذا عمل الطاعة ينبغي أن يقف قليلا يحاسب نفسه يتأمل لا يمنع الله عز وجل بهذا العمل. ولذلك قال بعض السلف: أنين المذنبين أحب إلى الله تعالى من زجل المسبحين. لماذا؟ لأن زجل المسبحين ربما شابه الافتخار، وأنين المذنبين يزينه الانكسار والافتقار. وقال إبراهيم الكتاني رحمه الله: بلغني أن البكاء 10 أجزاء: 9 رياء وواحد لله، فإذا جاء الواحد الذي لله في السنة مرة فهو كثير. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. هكذا رضي الله عنهم ورحمهم كانوا يحقرون أنفسهم في سبيل الله وفي سبيل الحق ويتواضعون. فحري بنا أيها الأحبة أن ننهج نهجهم، وألا يعني نعجب بأنفسنا أو أنسابنا أو ذكائنا أو فطنتنا أو أموالنا أو حتى جنسياتنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا العجب لا بد أن يكون له أسباب، فما هي أسبابه؟ للعجب أسباب متنوعة، فمنها ضعف اليقين وقلة الاستعانة بالله عز وجل، ومن الأسباب الغفلة عن حقيقة الضعف البشري وشدة تقلب القلوب، ومنها عدم قراءة سير السلف الصالح وما كانوا فيه وما كانوا عليه من مآثر ومعرفة بالله عز وجل وهضم للنفوس واحتقارها. ومنها من الأسباب الاغترار بالأعراض الدنيوية الزائلة المهينة، ومن ذلك أيضا الجهل بحقيقة الدنيا وسرعة تقضيها، وأنها ليست بشيء، وأنها ملعونة وما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. ومن ذلك الإعراض عن شكر الله عز وجل على نعمه السابقة وألائه الجسيمة، ومن ذلك أيضا الأمن من مكر الله. ومن أهم أسباب العجب كثرة المدح والإطراء، وأن يتقبل الممدوح ذلك بكل ارتياح، وربما غضب إذا لم يمدح. بعض الناس إذا لم يمدح يغضب والعياذ بالله. وقد قيل قابل المدح كمادح نفسه، يعني هذا الذي يقبل المدح لسان حاله كأنه يمدح نفسه لكن على لسان غيره. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المدح المؤدي للعجب، فقد أخرج مسلم رحمه الله في باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح، أخرج حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويحك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. كرر ذلك مرارا، وفي رواية: قطعتم ظهر الرجل. ثم قال لهم منبها ومعلما: إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. قال أهل العلم: فقوله قطعت عنق صاحبك، وفي رواية: قطعتم ظهر الرجل، معناه أهلكتموه. وهذه استعارة من قطع العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك، لكن هلاك هذا الممدوح في دينه. وقد يكون أيضا من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب. ومعنى ولا أزكي على الله أحدا أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا ضميره، لأن ذلك مغيب عني، ولكن أحسب وأظن لوجود الظاهر المقتضي لذلك. وهنا مسألة مهمة: هل المدح في الوجه دائما مذموم؟ يعني إذا مدحت إنسان في وجهه هل ذلك يعني تمنع منه دائما؟ بمعنى ثان أنه جاءت أحاديث صحيحة كهذا الحديث مثلا تنهى عن المدح في الوجه، وكذلك جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين أيضا فيها ذكر المدح في الوجه، كان عليه الصلاة والسلام يمدح بعض أصحابه، فكيف يكون الجمع بين أحاديث المنع عن المدح في الوجه والأحاديث التي فيها مدح في الوجه؟ قال العلماء: وطريق الجمع بينهما أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف، يعني المبالغة في المدح، المبالغة الزائدة، أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح. أما من لا يخاف عليه المدح لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه. يعني اذهب الآن وأتي بهذه الأوصاف لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته. قالوا: فلا نهي في مدحه وفي وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشاطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مستحبا. يعني خلاصة هذه الشروط: شروط المدح في الوجه رسوخ دين وعقل الممدوح، الثاني ألا يكون هناك زيادة ومبالغة في المدح، الثالث ألا يكون هذا المدح بصفة مستمرة، يعني يكون بصفة عارضة لأمر معين هكذا مثل الملح في الطعام. ولا ننسى أيضا إذا مدحنا مثلا أحد أو شيء أو يعني أثنينا عليه عند الناس أن نقول: نحسب فلانا والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. الأمر السادس: مظاهر العجب كيف يعرف أو كيف يكتشف الإنسان أن به مرضا من أمراض العجب؟ يعرف ذلك ويكتشف العجب في نفسه إذا رد الحق واحتقر الخلق. يعني إذا الواحد منا رد الحق الصريح الذي أتيه أو يحتقر الناس عنده عجب عياذا بالله، أو إذا انفرد دائما برأيه، دائما هو الصح، دائما هو الصح وغيره خطأ، ولم يستشر العقلاء والفضلاء، أو إذا تكبر على العلم الشرعي فلم يطلبه، أو إذا اختال في مشيته، أو إذا استعظم طاعة الله واستكثرها ولا تمنن تستكثر، أو إذا غمز ولمز النفس، أو إذا تفاخر بحسبه ونسبه، أو إذا تفاخر بجمال خلقته وما أكثر ذلك عند النساء، أو إذا مدح نفسه، أو إذا نسي ذنوبه واستقلها، أو إذا أصر على خطئه، أو إذا فتر عن طاعة الله. يعني الفتور ربما يعني يأتي الإنسان أمر طبيعي، لكن لماذا فتر؟ لظنه أنه قد حاز وحصل قدرا كبيرا كافيا من الطاعة، يقول خلاص عملنا طاعات الآن نكتفى، هذا معجب بأعماله. أو إذا احتقر العصاة، وإن تعجب فاعجب من فقير مستكبر، يعني العجب كل العجب من فقير ويتكبر، يعجب بنفسه. يعني على ماذا يعجب؟ لا عنده عقل مثلا، ولا عنده طاعات، ولا عنده قوة، ولا نسب شريف، فهذا من شر الناس. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، وهم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. هذا هو فقير مستكبر، رواه مسلم. إن العوام يقولون منتف أو طرار ومتشرف، ما عنده شيء، ما عنده شيء من الدنيا، ومع ذلك يتكبر، ولذلك عليه يعني يستحق هذا العذاب والعياذ بالله. ولذلك قيل كبر بلا نسب، أو قبل ذلك يعني مثلا الغني أو الذكي مثلا، عموما الغني مثلا إذا تكبر هو يعني مذموم هذا التكبر، لكن أو أعجب عنده ما يعني ما يعجب به، لكن هذا الفقير على ماذا يعجب؟ أو هذا مثلا الحديث الشيخ الزاني لو كان شباب يعذر، يعني ما يعذر في الحرام، لكن ما يأتي هذا ما تأتي هذه العقوبة. أو كذلك ملك كذاب، ما الذي يدعيه إلى الكذب؟ ما الذي يدعيه إلى الكذب؟ لو كان مثلا رجلا مثلا من عامة الناس يخشى من يضربه، من يظلمه، من يسجنه، لكن ملك كذاب. ولذلك أيها الأحبة، كلما يعني انتفت الموانع في حق الإنسان وتعدى على حدود الله عز وجل، كلما كان جرمه وذنبه عند الله أعظم وأعظم. أما هذا العائل المستكبر الفقير المتكبر، قيل فيه كبر بلا نسب، تيه بلا حسب، فخر بلا أدب، هذا هو العجب. الأمر السابع عاقبة العجب. إذا كان الأمر بهذه الصورة أيها الأحبة والصفات البشعة، فإن للعجب حتما عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. العجب يخفي المحاسن ويظهر المساوئ، ويكسب المدام ويصد عن الفضائل. قال بعضهم النعمة التي لا يحسد صاحبها التواضع. الآن الناس لو رأوا رجل متواضع ما يحسدونه على تواضع، مع أن التواضع أمر عظيم. والبلاء الذي لا يرحم صاحبه منه العجب والعياذ بالله. وقد وصف أحد الشعراء الإنسان المعجب بنفسه فقال يا مظهر الكبر، يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة، وهو بخمس من الأقدار مضروب، أنف يسيل وأذن ريحها سهك رائحتها يعني كريهة، والعين مرفضة أي سائلة مترشرشة بالدم، والثغر ملعوب يا ابن التراب، ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. جعل الله عز وجل للعجب عواقب وخيمة، فمن ذلك مثلا سريعا الهزيمة والخذلان. قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يقول الشوكاني رحمه الله: أيذكر إذ أعجبتكم كثرتكم؟ قال: وإنما أعجب من أعجب من المسلمين بكثرتهم لأنهم كانوا 12,000. قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة، فوكلوا إلى هذه الكلمة، فلم تغن الكثرة شيئا عنهم، بل انهزموا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت معه طائفة يسيرة. ومن عواقب العجب حلول مقت الله تعالى وسخطه، أي على المعجب. قال الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المسند في الأدب المفرد. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. حديث صحيح أخرجه الترمذي. وقال: يقول الله تعالى، أي في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار. أخرجه مسلم. كذلك من عواقب العجب أن الناس يسخطون على المعجب، يبغضون الناس، لا يحبون المعجب، وهذا من آثار بغض الله عز وجل لهذا المعجب والمتكبر. فإن الله تعالى إذا أبغض عبدا حل بغضه ونزل في قلوب المؤمنين. قال البغدادي رحمه الله: والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسبها الإثم، وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس. ومن عواقب العجب كذلك أنه يفسد العمل الصالح الذي يقارنه، وهذا أمر خطير، هذه خسارة عظيمة. يقول النووي رحمه الله: اعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب، فمن أعجب بعمله حبط عمله، وكذلك من استكبر حبط عمله. ومن عواقب العجب فساد التصور ورد الحق، وهذه يعني فيها مذمة عند الناس. المعجب لا يدرك الأمور على حقيقتها التي خلقها الله عز وجل. لماذا؟ لأنه وضعها في غير موضعه، لأنه وضعها في غير نصابها. لماذا؟ خيالات الغرور قد ذهبت به كل مذهب. ومما يزيد فساد تصوره للأمور استغناء هذا المعجب بما أعجب به، وإعراضه عن تجارب الحكماء وآراء العقلاء وآداب العلماء ونصح الناصحين، فيقضي هذا المسكين عمره في سفول واعتداد بنفسه. وأقبح شيء أن يرى المرء نفسه عظيما وعند العالمين وضيع، تواضع تكن كالنجم، لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. المتواضع حاله كالنجم، رفيع ولكنه يراه الناس على صفحات الماء. كل داء أيها الإخوة وكل أمر مذموم له حل وله علاج، إما علاج عام أو علاج خاص. فمن علاج العجب علاجات العجب العامة مثلا نقتصر على 5 علاجات بوجه عام: الاستعانة بالله عز وجل، وهذه وصية الأنبياء كلهم لأقوامهم. يقول الله عز وجل: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وقال في الحديث عليه الصلاة والسلام: وإذا استعنت فاستعن بالله. يقول ابن رجب رحمه الله: أما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق، فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. ومن العلاجات العامة الدعاء، فإن الدعاء كما نعلم هو العبادة. وقد أمر الله عز وجل بمسألته: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وسؤال الله تعالى دون غيره متعين علينا جميعا وعلى كل الناس، لأن فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة كذلك، والحاجة والافتقار والاعتراف بقدرة الله عز وجل على دفع الضر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودفع المضار. وبهذا الأمر الذي قبله يعني بالدعاء وبالاستعانة يتحقق في القلب قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا الدعاء، إياك نستعين استعانة بالله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله: الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. من أراد أن تيسر له أموره فليستعن بالله وليتوكل عليه وليلجأ إليه وليدعوه عز وجل. العلاج العام الثالث أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه، ويعلم أن النعم ابتلاء من الله، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. وحيث إن النعم أيها الأحبة من الله عز وجل تترادف على الناس فقيدها بالشكر. الآن المطر ينزل ولله الحمد صباح مساء، فكيف نقيد هذه النعمة؟ الشكر يبنى على ثلاثة أركان: اعتراف بها باطنا، وتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضاة الله عز وجل. فإذا فعل العبد ذلك فقد شكر نعمة الله عز وجل مع تقديره أيضا في شكرها. أما العلاج الرابع العام أن يستشعر المعجب ضعفه البشري، وأن ينظر إلى نفسه بعين النقص. قال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يقول السعدي رحمه الله: من جميع الوجوه، يعني ضعيف هذا الإنسان من جميع الوجوه: ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فاستشعار هذا الأمر يورث في القلب التواضع لله عز وجل والتواضع لخلقه وعدم شهود المنة والإحسان والفضل للنفس. وقال الفضيل رحمه الله وقد سئل عن التواضع: ما هو هذا التواضع؟ قال: أن تخضع للحق، أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته. يعني الأهم أن تخضع للحق. يقال: أرفع ما يكون المؤمن عند الله أوضع ما يكون عند نفسه، وأوضع ما يكون عند الله تعالى أرفع ما يكون عند نفسه. وقال مالك بن دينار رحمه الله: لو أن مناديا ينادي بباب المسجد ليخرج شركم رجلا، قال: والله ما كان أحد يسبقني إلى الباب إلا رجلا بفضل قوة أو سعي. فلما بلغ ابن المبارك قوله، قول مالك، قال: بهذا صار مالك مالكا، رحمهم الله جميعا. العلاج الخامس العام كراهية الرفع في الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم: يعني أي شيء في الدنيا مهما ارتفع سينزل، ما أي شيء يعني غير متصل بالله عز وجل والدار الآخرة سينتهي. قال صلى الله عليه وسلم: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، أخرجه البخاري. يقول المنذري رحمه الله: نبه بذلك أمته صلى الله عليه وسلم على ترك المباهاة والفخر بمتاع الدنيا. وننتقل الآن إلى علاج العجب بشكل خاص، وهذا هو الأهم لأن فيه شيء من التفصيل. أيها الإخوة، بعض الناس يعجب بصلاحه واستقامته، فإن كنت يا أخي الكريم من الذين امتن الله تعالى عليهم بصلاح واستقامة وكاد أو وتسلط عليك داء العجب، فتذكر أن الجنة ليست ثمنا لعملنا الصالح الذي نعمله. قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الباء المثبتة في الآيتين باء السببية، يعني جعل الله عز وجل العمل سببا لدخول الجنة، هذه أثبتها الله عز وجل، العمل سبب لدخول الجنة. لكن في حديث آخر نهى النبي، أو النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون العمل عوض أو ثمن للجنة، فقال، والحديث في مسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، وفي لفظ: لن يدخل أحد منكم عمله الجنة، يعني مقابل عمله عوض عن عمله ما في جنة، ما هو مال يدفع ندخل جنة، لا. الباء المنفية في هذا الحديث باء المقابلة والمعاوضة، والتقدير: لن يستحق أحد دخول الجنة بعمل يعمله، فأزال بذلك توهم من يتوهم أن الجنة ثمن الأعمال، وأن صاحب العمل يستحق على الله تعالى دخول الجنة كما يستحق من دفع ثمن سلعة إلى صاحبها لتسليم سلعته، فنفى بذلك هذا التوهم، وبين أن العمل وإن كان سببا لدخول الجنة إنما هو من فضل الله عز وجل ورحمته، فصار الدخول مضافا إلى فضل الله ورحمته ومغفرته، لأنه هو المتفضل بالسبب والمسبب المترتب عليه، ولم يبقى الدخول مترتبا على العمل نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام ابن رجب رحمه الله، وما زال الحديث له يتكلم في المحجة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وهذا شاهد: أرحم بك من أشاء من عبادي، أخرجه الشيخان. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: إذا بسط فضله لم يبق لأحد سيئة، وإذا جاء عدله لم يبق لأحد حسنة، نسأل الله من فضله. وتذكر أيضا يا أخي الحبيب أن العمل الصالح لا يستقل بنجاة العبد، يقول صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، أخرجه الشيخان. قال ابن زيد: الحساب الشديد الذي ليس فيه شيء من العفو، والحساب اليسير الذي تغفر ذنوبه وتقبل حسناته، فتبين بهذا أنه لا نجاة للعبد بدون العفو والرحمة والتجاوز، وأنه متى أقيم العدل المحض على عبد هلك، يعني خلاص ما لنا إلا فضل الله عز وجل. ومما يبين ذلك أيضا قوله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يوم القيامة سنسأل عن النعيم الذي نتنعم به، فهذا أيضا يدل على أن الناس يسألون عن النعيم في الدنيا وهل قاموا بشكره أو لا، فمن طولب بالشكر على كل نعمة من عافية أو صحة أو جسم أو سلامة حواس أو طيب عيش ثم استقصي ذلك عليه، لم تفي أعماله كلها بشكر بعض هذه النعم، وتبقى سائر النعم غير مقابلة بشكر، فيستحق صاحبها العذاب بذلك. قال الشوكاني رحمه الله: قوله تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، قال: أي في جنته ودار كرامته، عبر عن ذلك بالرحمة، يعني هم في الجنة لكن قال ففي رحمة الله، عبر عن ذلك بالرحمة. ما الشاهد؟ إشارة إلى أن العمل لا يستقل بدخول صاحبه الجنة، بل لا بد من الرحمة، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة. ولهذا لما سئل أحد السلف أي العمل أفضل، هل قال الصلاة، الزكاة، الجهاد؟ قال رؤية فضل الله. أما إن كنت أخي الكريم من المكثرين من الأعمال الصالحة حقا، فإنه ينبغي عليك أن تشتغل بالشكر عليها ورؤية التقصير في القيام بشكرها، لأن العمل الصالح من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، بل هو أعظمها. وكان بعض السلف إذا سئل عن أجر عمل من الأعمال، يعني أجر صلاة، أجر كذا، أجر كذا، يقول شوف يربيهم على رؤية فضل الله عز وجل وعدم الاعتداد بالنفس، يقول لهم لا تسألوا عن أجره، ولكن سلوا عما يجب على من هدي له من الشكر عليه. يعني إذا وفقت للعمل الصالح لا تنشغل كم حسنة تحسب، هي العملية حسابات، رؤية فضل الله وشكر الله أن وفقك لهذا العمل. وكان الدراني رحمه الله يقول كيف يعجب عاقل بعمله، وإنما يعد العمل نعمة من نعم الله عز وجل. العمل نعمة من نعم الله، والله خلقكم وما تعملون، يعني الله عز وجل خلقنا وخلق أعمالنا أيضا. قال وإنما ينبغي له أن يشكر ويتواضع، إنما يعجب بعمله القدرية، يعني الذين يرون أن أعمال العباد غير مخلوقة لله عز وجل، هؤلاء يعني الضالون هم الذين يعجبون بأعمالهم، يظنون أنهم يخلقون أعمالهم أو أنهم ينشئون أعمالهم، وما علموا أن الله خلقهم وخلق أعمالهم وخلق أعمالهم. ذنوبي إن فكرت فيها كثيرة، ورحمة ربي من ذنوبي أوسع، وما طمعي في صالح قد عملته، ولكنني في رحمة الله أطمع. هكذا ينبغي أن يكون لسان حال العبد. وتذكر أيضا أخي في الله أن الأعمال بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، فربما سلك الإنسان في أول أمره وعمره صراط الله المستقيم، ثم انحرف عنه في آخر عمره فسلك بعض سبل الشيطان عياذا بالله فيهلك. وربما سلك الرجل في بادئ أمره بعض سبل الشيطان ثم تدركه رحمة الله فيسلك الصراط المستقيم في آخر عمره فيصل به إلى الله عز وجل. لكن الشأن، كل الشأن في الاستقامة على الصراط المستقيم من أول السير إلى آخره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فما أكثر من يرجع أثناء الطريق وينقطع، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، والعياذ بالله، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، أخرجه الشيخان. وزاد البخاري إنما الأعمال بالخواتيم. يقول ابن رجب رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس، إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، يعني سبب دسيسة عجب، حسد، كبر، سوء ظن بالله والعياذ بالله. قال فتلك الخصلة الخفية الذميمة توجب له سوء الخاتمة عند الموت. ومن هنا أيها الأحبة، يعني الإنسان ينبغي له أن يحاسب نفسه، بالذات أعمال القلوب لابد أن يفتش الإنسان عما في داخله، لأن القضية ما هي قضية مظاهر، ركوع وقيام مطلوب الظاهر، لكن الإخلاص والتواضع والصدق وهذه المعاني العظيمة مطلوبة حتى يقبل العمل. وكذلك يقول كلام ابن رجب قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، يعني بعض الناس قد يعمل سيئات لكن عنده في قلبه ربما خوف من الله أو إنابة أو يعني متضايق من هذا العمل مع أنه مقيم على العمل السيء. قال فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره، هذه يقول عنها الخصلة الحميدة من خصال الخير فتوجب له حسن الخاتمة. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم. لقد بكى بعض الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قبض قبضة فقال: هذه إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال: هذه إلى النار ولا أبالي. رواه أبو يعلى في مسنده وهو حديث صحيح وصححه في السلسلة الصحيحة. قال: ولا أدري في أي القبضتين كنت. العبرة بالخواتيم يا أيها الأحبة. وأيضا تذكر يا عبد الله أن من سعادة الإنسان أن يعترف بعجزه، والله هذه سعادة. إنسان إذا اعترف بعجزه وقصوره ترى هذا انتصار على النفس. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، كما عند مسلم. فالله عز وجل يمتن على من يعلم أنه يتزكى بالتزكية. لماذا؟ لأنه السميع العليم سبحانه وتعالى. من يستحق التزكية يعطيه سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. لماذا جمع بينهما رضي الله عنه عن أبيه؟ القنوط والعجب فيهما الهلاك، لأن القانط لا يطلب السعادة لأنه قانط لقنوطه، والمعجب بنفسه لا يطلب السعادة لأنه ظن أنه ظفر بهذه السعادة، ظن أنه ظفر بها. فمن سعادة المرء إذن أن يقر على نفسه بالعجز والتقصير في جميع أفعاله وأقواله. بل من ثمرات الإيمان بالقدر أنه يمنع إعجاب المرء بنفسه أو بعمله. إذا عمل عملا يشكر عليه، لأن الله تعالى وحده هو الذي من عليه وقدر له ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه. ثانيا من علاجات العجب، يعني خصوصا بعض الناس يعجبون بأبدانهم أو جمالهم أو كذا يعني. فأما من كان معجبا ببدنه وجماله، وأكثر ذلك يقع بين النساء، فليستحضر أن هذا البدن نعمة من عند الله عز وجل، وليتذكر أنه عرضة للزوال والتلف في كل حال. وبعض الناس يعجبون بصور الفاتنات التي تعرض في القنوات الفضائية صباح مساء، فليتفكر هؤلاء في أقدار باطنها وفي أول أمرها وآخره. فقد رأى مطرف بن الشخير رجلا يمشي متبخترا، فقال له: يا عبد الله، هذه مشية يبغضها الله ورسوله. فقال له الرجل، يعني متخايلا عليه معجب بنفسه، قال: أتعرفني من أنا؟ قال: بل أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة، أكرمكم الله. فمضى الرجل وترك مشيته تلك. وليتصور أيضا حالة الوجوه الجميلة والأبدان الناعمة كيف تمزقت في القبور والتراب وأنتنت حتى استقذرتها الطباع. وأما من أعجب ببطشه وقوته، أو من أعجب ببطشه وقوة الظالمين والكافرين، والآن الكفار يتبجحون بالقوة المادية، وهذا يعني أورث الوهن عند المسلمين، فليعلم أن الله تعالى قد يسلب منه هذه القوة بأدنى آفة يسلطها عليه أو يسلطها على الظالمين، وليعلم أن الله تعالى هو القوي المتين. فعندما قال قوم عاد من أشد منا قوة، قال لهم الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فماذا كان عاقبة قوتهم وهذه الأجسام الشديدة التي اغتروا بها وتكبروا وتجبروا لزعمهم أنهم يقدرون على دفع ما ينزل بهم من العذاب؟ قال الله عز وجل في سورة فصلت: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال في سورة القمر عنهم: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. قال المفسرون رحمهم الله: شبههم في طول قماتهم حين صرعتهم الريح وطرحتهم على وجوههم بالنخل الساقط على الأرض التي ليست لها رؤوس، ذلك لأن الريح قلعت رؤوسهم أولا ثم ألقتهم على وجوههم. ومن الناس من يعطيه الله عز وجل عقلا وفطنة فيعجب بذلك، فأما من أعجب بعقله وكياسته فليشكر الله عز وجل على ما رزقه من هذا العقل الفطن، وليتفكر في أدنى مرض يصيب عقله كيف يوسوس ويجن فيصير ضحوكة للصبيان، فلا يأمن أن يسلب عقله إن أعجب به، وليستقل علمه وعقله وأنه ما أوتي من العلم إلا قليل، وليعلم أن جهله أكثر من علمه قطعا، وأن ينظر إلى الحمقى. الحمقى يعجبون بآرائهم وكذا والناس يضحكون عليهم، كيف يعجبون بعقولهم ويضحك الناس ويسخرون عليهم؟ مثل المعجب في إعجابه مثل الواقف في رأس الجبل يبصر الناس صغارا وهو في أعين الناس صغيرا لم يزل. وليخشى هذا الذكي الألمعي المعجب بذكائه نقمة الله عز وجل عليه بأن يصرف له فضل عقله إلى الشر، وما أكثر هؤلاء في هذا الزمان يكيدون للدين وأهله عياذا بالله، وهو أمر يتكرر حدوثه على عبر العصور. الأمر الخامس من علاجات العجب الخاصة، بعض الناس يعني يقولون نحن أصحاب نسب أصحاب حسب، ما نناسب الطائفة الفلانية أو كذا، أو ما نزوج بنتنا لأولئك أو ولدنا ما يأخذ بنت أولئك. من كان معجبا بنسبه الشريف فليعلم أن أصل الناس واحد، أصلهم واحد، وإن جهلت أنساب بعضهم وأصولهم القريبة، وإن جهلت أنساب بعضهم وأصولهم القريبة. ما فائدة النسب؟ ما هي الفائدة من النسب؟ فائدة النسب في قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال المفسرون: أي ليعرف بعضكم بعضا. طيب ما فائدة التعارف؟ الفائدة من التعارف أن ينتسب كل واحد إلى نسبه ولا يتعدى إلى غيره، يعني كي لا تختلط الأنساب. والمقصود أن الله سبحانه خلقهم كذلك لهذه الفائدة، لا للتفاخر بأنسابهم ودعوى أن هذا الشعب أفضل من هذا الشعب وهذه القبيلة أكرم من هذه القبيلة وهذا البطن أشرف من هذا البطن وهكذا. ثم علل عز وجل ما يدل عليه الكلام من النهي عن التفاخر فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، عليم بمن يستحق الإكرام، خبير ببواطن الأمور، أي أن التفاضل بينكم إنما هو بالتقوى، فمن تلبس بها فهو المستحق لأن يكون أكرم وأشرف وأفضل ممن لم يتلبس بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن هذا الحديث أيها الأخوة يعني يبين لنا أن الذين يتفخرون بأحسابهم وأنسابهم ما زالت فيهم خصلة من خصال الجاهلية، علموا أو لم يعلموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي من الجعل تحريك العين من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي. يعني هذا الناس، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من التراب. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وليعلم أيضا أن شرف المرء وفضله بالطاعة والعلم وحميد الخصال، لا بالنسب وإن شرف. لئن فخرت بآباء ذوي نسب لقد صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. وأما من أعجب بكثرة أولاده وأقربائه وأتباعه فليتفكر في ضعفهم وعجزهم، وأنهم عبيد مقهورون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بل إنهم هؤلاء سيفترقون عنه إذا مات، فسيدفن في قبره وحيدا ذليلا لا يرافقه شيء غير عمله الصالح أو الطالح. وأنهم سيهربون عنه يوم القيامة، وسيهرب عنهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه. قال الغزالي رحمه الله: فأي خير في من يفارقك في أشد أحوالك ويهرب منك، وكيف تعجب به ولا ينفعك في القبر والقيامة وعلى الصراط إلا عملك، فكيف تتكل على من لا ينفعك وتنسى نعم من يملك نفعك وبرك سبحانه وتعالى. كذلك أن يعلم أن الذين أعجبوا بأمثال هذا العرض الزائل كان مآلهم الخسار والبوار والدمار، كما قص الله تعالى علينا ذلك في غير موضع من القرآن المجيد: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كذلك بعض الناس يعجبون بأموالهم وثرواتهم وأرصدتهم الضخمة، فمن أعجب بماله وكثرته فليعلم أن هذا المال ملك لله عز وجل، وأنه أوتيه ابتلاء وامتحانا من الله ليظهر صدقه من كذبه وشكره من كفره. وليتفكر هذا الغني في فضيلة الفقراء، وأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليتفكر في شدة الحساب يوم القيامة لأصحاب الغنى والثراء، وهل سينجون من هذا الحساب أو لا. وليسأل نفسه: هل أدى حقوق هذا المال أو فرط في ذلك، أي من جهة كسبه وجهة إنفاقه وغير ذلك. وليعلم أن هذا العرض الدنيوي الزائل ذاهب عنه لا محالة. وليعلم أن المال لا يقرب إلى الله إلا إذا أنفق في مرضاته. وما أولادكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال عز وجل: وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي إذا سقط في جهنم، نسأل الله العافية. وبعض الناس يعجبون بآرائهم الخاطئة، فأما من أعجب برأيه الخاطئ وأصر على خطئه فليعلم أن الخطأ من طبع البشر، فلا حرج على المرء أن يخطئ ما دام غير متعمد لذلك. وتذكر أخي في الله أن الإصرار على الخطأ ليس من سجايا المؤمنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم إن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. لقد ذم الله عز وجل المصرين على أخطائهم وذنوبهم فدل ذلك على تحريمه، بل إن الله عز وجل يمقت هذا الفعل ويمقت أهله. قال تعالى: يسمع آيات الله تتلى عليه استجاب، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، ما جزاؤه؟ فبشره بعذاب أليم. وليعلم أن الإصرار على الخطأ بعدما تبين له أنه خطأ اتباع للهوى، والهوى عياذا بالله هو أصل الشر، وهو مهلكة المرء، وما أوتي أهل البدع إلا من هذا الباب، فضيعوا نصيبهم من الحق، فزال عنهم اسم أهل السنة والجماعة واتباع السلف بإحسان. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني إما اتباع الحق أو اتباع الهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من اتبع هواه كان ظالما لنفسه عياذا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، واختياره الهوى على اتباع أمره، أي اتباع أمر الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله: فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل، وقد استحكم وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا فسد أمرها أتم الفساد. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أمن الآفات عجبا برأيه أحاطت به الآفات من حيث يجهل. نختم أخيرا بهذا الأمر المهم. هناك أناس من المتقين، لا من العاصين، من المتقين، يحتقرون العصاة مع الأسف. يقول ابن الجوزي رحمه الله عن بعض المتقين في عصره، يتكلم عنهم في صيد الخاطر، قال: وربما احتقر أهل المعاصي وتشمخ عليهم. هذا صاحب التقوى، صاحب الصلاح. وربما احتقر أهل المعاصي وتشمخ عليهم، وهذه غفلة ربما أخرجت صاحبها عن النهج أو عن النهج. قال: ولا أقول لك خالط الفساق احتقارا لنفسك، بل اغضب عليهم في الباطن وأعرض عنهم في الظاهر، ثم تلمح جريان الأقدار عليهم، فأكثرهم لا يعرف من عصى، يعني لا يعرف عظمة من عصاه، وجمهورهم جمهور العصاة لا يقصد العصيان بل يريد موافقة هواه، وعزيز عليه أن يعصي، يعني هو يعصي مع ذلك متضايق من هذه المعصية، لا يقصد ذات المعصية لكن هواه غلبه. قال: وفيهم من غلب عليه تلمح العفو والحلم أو الحلم، فاحتقر ما يأتي لقوة يقينه بالعفو، تهاون بالمعصية اتكالا على رحمة الله ونسي عذاب الله. يا أخوان، هذا كلامه رحمه الله ليس تبريرا للمعصية. المعصية معصية، وصاحبها في عرف الشرع فاسق ومستحق للوعيد إن لم يتب ويرجع عن ذلك. قال: وهذه كلها ليست باعتذارات لهم، ولكن هذا الشاهد تلمحه أنت يا صاحب التقوى، واعلم أن الحجة عليك أوفى من الحجة عليهم، أي أبلغ وأعظم، لأنك تعرف من تعصي، تعرف عظمة الله وتعلم ما تأتي، بل انظر إلى تقليب القلوب بين أصبعين، فربما دارت الدائرة فصرت المنقطع ووصل المقطوع، فالعجب ممن يدل بخير علمه وينسى من أنعم ووفق سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. يقول أيضا القرطبي في التذكير رحمه الله: فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك، فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك وفضله الدار عليك، فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيرك، وربما سلب ذلك عنك، وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير. نسأل الله السلامة والعافية. وقالت طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير رحمه الله: إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة. كيف ذلك؟ قال: يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار، ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة. ولما قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، قال شيخ الإسلام معنى كلامه معلقا على كلام الشافعي رحمة الله عليهما جميعا، قال: إن الإنسان إذا هذا معنى كلامه إن الإنسان إذا نظر إلى هؤلاء أي العصاة أو أهل الكلام وجدهم مستحقين لما قاله الشافعي من وجه، يعني يستحقون هذا العقاب، ولكنه إذا نظر إليهم بعين القدر قضاء الله وقدره عليهم فإنه يرق لهم ويرحمهم أو يرحمهم ويحمد الله تعالى أن عافاه مما ابتلاهم به. أوتوا هؤلاء أهل الكلام أوتوا ذكاء، شوف من أعجب بعقله، العقل ما ينفع، ربما إنسان ما عنده كبير ذكاء لكنه موحد أفضل من مليون مخلط، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا وما أوتوا ذكاء، أوتوا فهوما وما أوتوا علوما، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. وإن أعظم المعجبين إثما من أعجب بعلمه، نحن الآن في مجلس علم، إن من أعظم المعجبين من أعجب بعلمه. يقول الذهبي الإمام رحمه الله: وأشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه وتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد، فلم يفتر عنها بل يحاسبها كل وقت، فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكت. ومن طلب العلم للفخر والرياسة ونظر إلى المسلمين شجرا وتحامق عليهم وازدرى بهم فهذا من أكبر الكبر، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، إن من تلبيس إبليس على بعض أهل العلم وما نبرئ أنفسنا أنه يسوغ لهم بعض المعاصي بحجة أنهم أفادوا الخلق بعلمهم وأن فضل العلم يدفع عنهم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: إن قوما في صيد الخاطر، إن قوما علت هممهم فحصلوا علوم الشرع، عندهم علم شرعي فحصلوا علوم الشرع من القرآن والحديث والفقه والأدب وغير ذلك، فأتاهم إبليس بخفي التلبيس. يعني الإنسان ما يطمئن يقول أنا عندي علم عندي كذا، لا، لابد تحاسب هذه النفس، النفس لابد أن تحاسب أشد من محاسبة الشريك لشريك. فأتاهم إبليس بخفي التلبيس فأراهم أنفسهم بعين عظيمة لما نالوا وأفادوا غيرهم، فمنهم يقول من يحسن له اللذات، يقول له الشيطان يوسوس له: فإن وقعت في زلة فالعلم يدفع عنك. الآن خلاص عندك خير، عندك علم واصل، عندك رصيد. شوف كيف إبليس يلبس على حتى على أهل العلم، فإن يقول له: فإن وقعت في زلة فالعلم يدفع عنك، يدفع عنك العقوبة. وأورد عليه فضل العلماء: فإن خذل هذا العبد وقبل هذا التلبيس يهلك أو يهلك، وإن وفق فينبغي أن يقول، يعني يدفع هذا الوسواس. جوابك من ثلاثة أوجه: أحدها إنما فضل العلماء بالعمل، القضية ما هي قضية كلام، عمل. اعملوا آل داود شكرا. الثاني أن يعارضه بما ورد في ذم من لم يعمل بعلمه، الله عز وجل ذم من لم يعمل بعلمه. الثالث أن يذكر له عقاب من هلك من العلماء التاركين للعمل بالعلم كإبليس وغيره. ويكفي في ذم العالم إذا لم يعمل بعلمه قول الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا. أعوذ بالله، والله أيها الأحبة أربأ بنفسي وبكم يا أيها الأخوة وبكل طالب للعلم أن يكون كهذا المثل، كالحمار يحمل كتبا لا يدري ما فوق ظهره، أو كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف فمثله كمثل الكلب. وسيأتي مع ذلك مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الناس إحسانه وبارز الرحمن لما خلا. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم عافينا ولا تبنينا. لابد أن يعلم أهل العلم أن حجة الله عليهم آخر، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم. لماذا؟ لأن من عصى الله تعالى عن علم ومعرفة فجنايته أفحش. قال صلى الله عليه وسلم يجاء بالعالم السوء يوم القيامة فيقذف في جهنم فيدور بقصبه كما يدور الحمار بالرحل، فيقال بما لقيت هذا وإنما اهتدينا بك، فيقول كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وأصله عند مسلم، وفي لفظ لمسلم كنت آمر بالمعروف ولا أتيه وأنهى عن المنكر وأتيه. أعوذ بالله. قال كعب رحمه الله إن للعلم طغيانا كطغيان المال. العلم يحتاج تزكية، يحتاج تزكية. وقال هلال بن العلاء رحمه الله طلب العلم شديد وحفظه أشد من طلبه، والعمل به أشد من حفظه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والعمل به أشد من حفظه. إي والله، والسلامة منه أشد من العمل به. وقال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذه في العالم الكبير والحبر النحرير الذي انسلخ انسلاخا من العلم ونبذ كتاب الله وراء ظهره وترك الآيات التي يأمر بها هذا الكتاب وخلعها كما يخلع اللباس. فكمن سلخ منها تسلط عليه الشيطان حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين، فأزه إلى المعاصي أزا فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المرشدين. نسأل الله السلامة العافية. لماذا؟ ذلك لأن الله عز وجل خذله ووكله إلى نفسه، فلو شاء الله لوفقه للعمل بآياته ولو شئنا لرفعناه بها، ولكن المحروم فعل ما يقتضي خذلانه عياذا بالله. ومن العلاج لهذا الأمر أيضا أن يعلم أن الكبر، هذا المتكبر بعلمه على الناس، أن يعلم أن الكبر لا يليق إلا بالله جل جلاله وحده، وأنه إذا تكبر صار منقوتا عند الله. وقد أحب الله عز وجل منه أن يتواضع وقال له إن لك عندي قدرا ما لم تر لنفسك قدرا، فإن رأيت لنفسك قدرا فلا قدر لك عندي. كيف يزول عنه العجب والكبر؟ يزول لا بد أن يكلف نفسه ما يحبه مولاه منه، فهذا هو الذي يزيل الكبر والعجب من قلبه. فبمثل هذا زال التكبر عن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، إذ علموا أن من نازع الله تعالى في ردائه من نازع الله تعالى في رداء الكبرياء قصمه، وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يصغروا في أنفسهم حتى يعظم عند الله محلهم، فهذا الأمر أيضا يحمله على التواضع. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، أخرجه مسلم. أيها الأحبة، لا ينبغي للعالم فضلا عن طالب علم، لا ينبغي له أن يكون عند نفسه أكبر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وقد كان بعضهم يقول: يا ليت أمي لم تردني، وكان الآخر يقول: ليتني لم أكن شيئا مذكورا، كل ذلك خوفا من خطر العاقبة. بل لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتواضعين عليه أفضل الصلاة والسلام في غير منقصه، فكان يجالس الفقراء والمساكين، ويجيب دعوة العبد، وينصت للأمة، ويصلي، ويشارك أصحابه رضي الله عنهم في العمل والمهام كما في الخندق، وكذلك كان في بيته ومع أهله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، في مهنة أهله أي خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إليها، أخرجه البخاري. وأخيرا، إن مراقبة النفس ومحاسبتها بلغت مبلغا عظيما عند السلف الصالح، حتى إنهم يراقبون ألسنتهم، حتى الألسنة يراقبونها، فيجتنبون الألفاظ التي يكون فيها غرور واعتداد بالنفس، ويشم منها يشم منها رائحة العجب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وليحذر، أي صاحب العلم، وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس، ولي ملك مصر لفرعون، وإنما أوتيته على علم عندي لقارون. قال: وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد: أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحوه. ولي في قوله: لي الذنب، أو لي الذنب، ولي الجرم، ولي المسكنة، ولي الفقر والذل. وعندي في قوله: اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. والحديث البخاري: اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأحمد الله عز وجل أن وفقنا جميعا لهذا المجلس المبارك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.